ثانيا الإيمان بكتابة الله لمقادير الأشياء، تقديره لمقادير الأشياء كتابة كما في الآيات التي ذكرت، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو فاعل إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو فاعل. الحديث المرتبة الثالثة الإيمان بعموم مشيئة الله، يعني الإيمان بأن مشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، فلا يكون في هذا الوجود ما لا يشاء أبدا، فما من حركة ولا سكون في هذا العالم عنويه وسريه إلا بمشيئته سبحانه. والآيات في هذا كثيرة، الآيات الدالة على المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن هذه تذكرة: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. وفي الأمور الكونية العامة فيها كل ربطها بالمشيئة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا كثيرة، فأفعال العباد واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الإيمان بعموم الخلق، أي إنه خالق كل شيء، فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق صفاتهم وخالق أفعالهم الظاهر والباطن، هو خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: قال: أتعبدون ما تبعثون والله خلقكم وما تعملون. فهو سبحانه وتعالى الخلاق، لا خالق غيره، هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه كلها. وقد ضل في هذا الأصل طوائف، فظلت في ذلك القدرية النفاة الذين نفوا القدر، وهم صنفان: غلاة ومتوسطون. فأما غلاتهم فنفوا كل ذلك، كل هذه المراتب، زعموا وادعوا أن الله لن يعلم، لم يعلم أفعال العباد قبل أن، وقالوا إن الأمر عنف، يعني لم يسبق به علم ولا كتاب. وهؤلاء هم غلاة القدرية وهم قدماؤهم، فهم ينفون العلم والكتاب وعموم المشيئة وعموم الخلق، فأفعال العباد عندهم لم يسبق بها علم الله ولا كتاب، فهم ينكرون. يعني مقتضى قوله أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بعد أن تكون، وبالضرورة أنه لم يسبق به كتاب، وأن أفعال العباد واقعة، بل يقولون أفعال الحيوان كل ما له إرادة خارج عن مشيئته تتم بلا مزيد، يعني خارج عن المشيئة وخارج عن قدرة الرب وعن خلقه، فليست واقعة لمشيئته ولا بقدرته ولا هي من خلقه ولا هي داخلة في ملكه. هذا سبيل القدرية الغلاة. والمتوسطون منهم أثبتوا العلم والكتاب السابق، لكن نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، إذن القدرية النفاة متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق. فأفعال العباد بزعمهم كلهم، بزعم القدرية النفاة كلهم، لا تتعلق بها مشيئة الله. فعندهم أن ما يجري من الناس من الأفعال كل ذلك ليس إلى الله، والله لا يقدر أن لا يقدر أن يجعل القائم قاعدا، ولا القاعد قائما، ولا المؤمن كافرا، ولا الكافر مؤمنا، ولا المطيع عاصيا، لا يقدر عاجز. فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب وإخراج كل ما يكون من أفعال العباد والحيوان عن ملكه وعن قدرته وعن مشيئته، وكفى بهذا تنفصا لرب العالمين. وزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فهو الذي يتصرف بمحض مشيئته مستقلا ومنقطعا عن رب العالمين، مستقل. أي تنقص لرب العالمين؟ ما يجري من القتال في هذه الدنيا وما يجري من أفعال وأقوال هذه كلها، ما الله لا يقدر أن يغير منها شيء. ونصوص الكتاب ظاهرة دلالة على الرد عليه ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والله يفعل ما يشاء. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لكل ما يريد، لا راد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فهاتان طائفتان، يعني هؤلاء طائفة يقال لهم القدرية النفاة، وهؤلاء هم الذين جاءت في شأنهم الآثار وأنهم مجوس هذه الأمة، فهم مشبهون بالمجوس الذين يجعلون الخلق راجع إلى أصلين النور والظلمة، إله الخير وإله الشر. ويقابلهم الجبرية، ورأس الجبرية جهم بن صفوان، فإنه جمع بين ثلاث بدع كبرى، وهي الإرجاء الغالي والتعطيل لأسماء الرب وصفاته والجبر وهو أن بزعم أن العبد مجبور على أفعاله ما له خيار ولا اختيار ولا مشيئة. فحركات الناس مثل حركة الأشجار وحركة الريشة في مهب الريح وحركة المرتعش اللي حركات لا إرادية لا إرادية ومقتضى القول بالجبر إن الإنسان غير ملوم على أفعاله على ما يفعله من الأفعال القبيحة غير ملوم ويجعلون القدر حجة لهم. وهذا سبيل المشركين الذين عارضوا دعوة الرسل بقولهم لو شاء الله ما شاء عارضوها عارضوا دعوة الرسل بقولهم لو شاء الله ما أشركنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء قالوا ذلك ردا لدعوة الرسل ومعارضة لهم وإلا فهي وإلا فقوله لو شاء الله ما أشركنا كلمة حق لكنهم أرادوا بها باطل ومن قال كلمة حق يريد بها باطل فهو مبطل فهو مبطل فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أحرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهاتان طائفتان على طرفي نقيض عن الجبرية والقدرية. فالجبرية يقولون إنه لا فاعل إلا الله فمقتضى قولهم أن الله هو القائم والقائد وفي الحقيقة هو الفاعل لهذه الأفعال والمصلي والصائم والصادق والكاذب تعالى الله عن قوله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني فليست هذه أفعال العبد وإضافتها إلى العبد إضافة مجازية مجاز لا حقيقة. وهذا مذهب لا يمكن أن يلتزم به من يعني يدعيه من يدعيه لا يمكن أن يلتزم به ولا أن تستقيم عليه حياة أبدا لا يمكن أن تستقيم عليه حياة. ولهذا مذهب القدرية ومنهم المعتزلة القدرية المعتزلة قدرية نفاة من المتوسطين من المتوسطين. فمذهب القدرية النفاة مع قبحه وفساده وابطاله هو خير من مذهب الجبرية. وبين المذهبين هو المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالقدر بكل ما يتضمنه من المراتب المذكورة وأن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة فعلوها بإرادة ومشيئة ولكنها خلق لله مخلوقة لله. فالله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم فأفعالهم أفعال لهم. وأن العبد له إرادة وله اختيار لكن لا على طريقة المعتزلة القدرية النفاة بل له مشيئة وله اختيار وكل عقل يفرق بين الأفعال الإرادية واللا إرادية، ولكن مشيئة العبد محكومة بمشيئة الله على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعباد مشيئة لكن مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الحكيم في شرعه وقدره. فالصراط المستقيم في هذا يقوم على هذه الأصول: الإيمان بقدر الله بما يشتمل عليه من المراتب الأربعة التي ذكرتها، والإيمان بشرع الله وهو أمره ونهيه، والإيمان بحكمة الله. ثلاثة أمور من اعتصر بها نجا من سبل الضلال. لا بد من الإيمان بهذه الثلاثة: الإيمان بقدر الله السابق وبما يستمع عليه من الأمور الأربعة التي ذكرتها، والإيمان بشرع الله، والإيمان بحكمة الله. إن الله تعالى حكيم في شرعه وفي قدره، له الحكمة البالغة. اللهم صل. نعم بعد يا ولا تنكرن جهلا ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. يقول ولا تنكرن جهلا جهلا نكيرا ومنكرا، منكر ونكير هذا الإثمان للملكين اللذين يأتيان الإنسان بقبله فيقعدانه ويسألانه. والمؤلف يشير في هذا البيت إلى بعض أمور الآخرة، ومن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كما قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون من حال المحتضر وتولي الملائكة لقبض الروح، وما يكون بعد ذلك من أحوال وأهوال، وما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، وما يكون بعد ذلك من بعث ونشور وحشر وجزاء ووزن وصحائف الأعمال وإلى آخره. كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم. فالمؤلف أشار إلى بعض ذلك الإيمان، يعني أشار إلى ما يجب من الإيمان بأحوال القبر أو بفتنة القبر وما يتبع ذلك من عذاب أو نعيم، بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بفتنة القبر وأن الإنسان يفتن في قبره، يعني يمتحن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا الله، أكثر الناس لا يدركون فتنة المسيح الدجال، ولكن هذه الفتنة لا محيد ولا مفر منها، فتنة القبر. فيؤتى إلى الميت، إذا وضع الميت في قبر أتاه ملكان فيقعدان ويسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة نسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله ثلاثة: من ربك وما دينك؟ ثم بعد ذلك فالمؤمن والموقن يجيب بالصواب فيقول رضي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. وأما المنافق والكافر فيقول ها ها لا أدري لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان. كما جاء في الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الميت في قبر في نعيم او عذاب. وكما جاء في حديث البراء الطويل حديث البراء بن عازب الطويل في صفتي وفي الخبر عن قبر روح المؤمن وروح الكافر وما يكون وما يكون لا وما يجري عليها بعد ذلك. فالقبر كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الجنة. ولهذا جاءت النصوص في سؤال النجاة من عذاب القبر كم نعوذ بالله من عذاب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر بل أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. إذا شاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. وأما تسمية الملكين المنكر والنكير هذا جاء في حديث رواه الترمذي والمعروف أنه ليس بذاك من حيث الثبوت. يعني فيه من قال غالب انه ضعيف هذا هو المجال حديث معروف والمشهور انه ضعيف وليس مهما يعني معرفه اسمين. المهم ان المهم هو الايمان بفتنه القبر. معروف انه لم يثبت من اسماء الملائكه الا ثلاثه او اربعه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومن هذه هي هو ما كل ما ثبت من أسماء الملائكة. تذكر الناظم في هذا البيت مسألة الميزان ميزان الحظ الميزان ميزان الأعمال. فمما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان من يوم الآخر الإيمان بالميزان ميزان الأعمال ووزن الأعمال. وهذا جاء في القرآن في مواضع فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين الحق ليوم القيامة. ونضع الموازين الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاءت السنة كذلك بالميزان مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ومثل حديث صاحب البطاقة فحديث ما ورد في سعيد المسعود من قوله عليه الصلاة والسلام لما ضحك بعض الناس من دقة الثقيل قال صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان جدي حقيقي لكن الله أعلم بكيفيته. ومن أهل البدع من ينكر حقيقة الميزان ويقول إنه عبارة عن العدل فقط يعني هو أمر معنوي. وأما الحوض المراد به حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وقد استفاضت في الخبر عنه الأحاديث وأنه حوض واسع وجاء ذكر أطواله ومنها أن طوله شهر وعرضه شهر طول مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن يكون كثير عدد نجوم السماء، وأن ماءها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهو كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقياس لأمته تلد عليه الأمة فيشربون، فمن شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. انتهى تجاوز الأخطار كله. وثبت أنه يلد عليه أقوام فيزادون كما تزاد غرائب الإبل، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول سحقا سحقا لمن بدل. فهذا مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وأنه حقيقي، وأنه يقوم في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. وقد ورد أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو النهر الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، قيل معناه خير كثير، وقيل معناه نهر في الجنة، وكلا المعنيين حق، ولكن الراجح هو المعنى الثاني، أن المراد به ذلك النهر العظيم. وأمور القيامة كثيرة جدا، أما القيامة فيها أمور كثيرة، حساب ونشر الصحف، فإن الصحف نشرت وكل إنسان لما أصيره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. نعم كارثة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يقصح. الناظم هنا ذكر أيضا مسألة تتعلق في اليوم الآخر، تدخل في الإيمان في اليوم الآخر، وهو خروج الموحدين. يخرج الله أقواما من النقم بعد ما يصيرون حمما يعني فحما، وقد تواترت السنة بذلك، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات عند ربه، في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيحج الله له حجا فيخرجهم من النقم 4 مرات. ويأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة للملائكة وللأنبياء وللمؤمنين، كل منهم بحسبه، فيخرج الله بشفاعة الشافعين أقواما من النار. وقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، أو مثقال ذرة، أو مثقال خردلة. فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى حبة من خردل من وهذا هو دليل أهل السنة على خروج الموحدين من النار، وأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر. أما الموحدون فإنهم لا يخلدون في النار، وهذا هو حكم أهل الكبائر. فأهل الكبائر حكمهم في الدنيا أنهم ليسوا كفارا، وليسوا مؤمنين مطلقا، هم مسلمون ومؤمنون إيمان ناقص. فيقال للفاسق إنه مؤمن بإيمانه أو مؤمن ناقص. وأما حكمهم في الآخرة فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم، وإن شاء عذبهم كما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يخرجهم من النار بشفاعة الشافعين ممن يأذن له، إذ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أو يخرجهم ببعض رحمته دون تدخل أي سبب، ومرد الفضل كله إليه سبحانه. سبحان الله سبحان الله، مرد الفضل إليه سبحانه. وأشار المصنف إلى ما جاء في الأحاديث من أنه يخرج من النار أقوام قد صاروا حمما، فيخرجون ضبائر ورزم فيبثون على نهر الحياة من أنهار الجنة فينبتون سبحانه كما تنبت الحبة في حميم السيل، مثل الحبيبات حبيبات البذور البرية تنبت النبتة في جانب الوادي عندما يقلق الوادي بالغثاء على جانب السيل، هناك نبتات تخرج كما تنبت الحبة في حميم السيل فينبتون ويحيون ويدخلون الجنة برحمته سبحانه. سبحان الله. فهذا مما يجب الإيمان به، ومما يثبته أهل السنة، وهو أول خروج الموحد منها، وقد نزع في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج مذهبهم في أهل الكبائر أنهم في الدنيا كفار، وإذا ماتوا على مصرين على الكبائر فهم مخلدون منها. وأما المعتزلة فإنهم أصل، وهو المنزلة بين المنزلتين، فعندهم أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكنه إذا مات من غير توبة فهو مخلد منها. فاتفقت الطائفتان على حكمهم بالآخرة دون حكم الدنيا. وأهل السنة مذهبهم ما علمتم، قال الطعام وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين وإن لم يتوبوا. أما من تحسب الله وعلي من تاب توبة نصوحة التوبة المستوبة ينشر تاب الله وعلي. فهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة لأن تخالف أصلها، ولنبينا شفاعة، الشفاعة الكبرى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة وهي المقام المحمود الذي خصه الله به كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد المسيلة والصغيرة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد حلت له شفاعة اليوم وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذه الشفاعة عامة ولا تقتضي نجاة من النار لكنها عامة. ومن شفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أيضا. هذان خاصتان فيه. وأما الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النار فهي مشتركة لا تخص به، لكن له منها النصيب الأول. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه قد تعجل كل نبي دعوة، وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعد البيتين. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحون على النار. وقل يخرج الله أجسادا، وقل يخرج الله، نعم، وقل يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من، نعم، من النار أجسادا من الفحم تطرحون، من الفحم أجسادا من الفحم تطرحون، يخرجون بذلك فحم، نعم، تطرح بعد على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل الذيل إذ جاء يطرح، نعم، يطرحون في نهر الحياة وفي الفردوس كانوا جعله اسم الجنة عموما، لما كلمة الفردوس ما وردت في أحد، إنما يطرحون في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، تقيد بالفردوس هذا فيه يعني شيء من التسامح. اللهم نعم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا البيت في الحقيقة ضمن وأمر سبق الكلام فيهما. وقل، نعم، وقل وإن رسول الله، وإن رسول الله للخلق شافع، وإن رسول الله للخلق شافع، يشير بهذا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى العام، وإلى شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، شفاعته للموحدين من أمته. وإن رسول الله للخلق شافع، هذا مما يجب الإيمان به، يعني وقل إن رسول الله للخلق شافع، فأشار المصنف إلى ما تقدم ذكره والإشارة إليه بيانه. وقل إن، نعم، وإن رسول الله، يعني وقل إن رسول الله للخلق شافع، فهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن له عدة شفاعات، منها ما هو خاص به ومنها ما يشرفه في غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. وقوله أعطيت الشفاعة يمكن أن يتناول النوعين: الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، والشفاعة الأخرى المشتركة التي له منها النصيب الأوفر. نعم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع. نعم. وقل في عذاب القبر. نعم. وقل في عذاب القبر حق موضح. وقل في عذاب القبر حق موضح. يعني وقل إن عذاب القبر حق. وتقدم كذلك القول فيه. ونعيم القبر. فيجب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. ولأهل العلم في كتب العقائد الجامعة وفي مؤلفات خاصة عن هذه الأمور بحوث واسعة ومفصلة بأدلة مبسوطة كثيرة كلام في عذاب القبر والعين. ومن ذلك كتاب الروح لابن القيم، فإنه ذكر مسائل كثيرة تتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، مثل: هل عذاب القبر ينقطع؟ تقول: نعم، يمكن أن يكون عذاب القبر ينقطع، مثل عذاب بعض العقاد، لأنه يمكن أن تكون معصيته لا تستوجب استمرار العذاب عليه. هذا مما ذكره ابن القيم. أما عذاب الكافر في القبر فإنه لا ينطبق. وكل هذا في الإيمان المقيم. فأحوال القبور مستورة عن البشر مع قربها منها. إذا قلت القبر بعد كذا وكذا لا تجد شيئا ولا يظهر لك شيئا. ولهذا مثلا الزنادقة والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ينكرون هذا لأنهم لا يحسونه ولا يشاهدونه. وهذا يقتضي أن يبدو كل الغيوب، كل المغيبات، كل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الغيب والإيمان المحمود والإيمان الذي أثنى الله عليه والإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما الشهادة فليس فيها يعني مزيد فضل الأمر المشاهد. فالله لم يوجب على العباد أن يؤمنوا بالشمس وبالجبال والبحار وبالسماء لأنها أمور مشاهد، إنما أوجب عليهم أن يؤمنوا بما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب. تصديقا يؤمنون بها تصديقا لخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله سلب عليهم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العصي يصفحوا. كم بعد نعم كم للبيت أقول غير هذا ها؟ نعم وقل ولا تكفرن أهل الصلاة يقول ولا تكفرن أهل الصلاة لا تكفر لا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا يعني لا تكفر العصاة من المؤمنين ما داموا يصلوا. وهذا يتضمن كلام المؤلف يتضمن أمرين فيها الرد أولا على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. من فضلك اقلب الشريط. لا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا يعني لا تكفر العصاة من المؤمنين ما داموا يصلوا. وهذا يتضمن كلام المؤلف يتضمن أمرين فيها الرد أولا على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي رد على الخوارج. فأهل السنة والجماعة كما تقدم عندهم إن العاصي مؤمن بإيمان ناقص فاسق بكبيرة سواء أنه ناقص الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر عصاة الموحدين. والأمر الثاني هو القول بكفر تارك الصلاة. فالمصنع فالناظم بهذه الإشارة يفهم من قوله أنه يذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة فيه ما تعلمون. أما تارك الوجوب فهو كافر بكل حال باتفاق المسلمين لأنه مكذب لله ورسوله. جحد الوجوب لما جحد وجوب شيء مما هو معلوم لله فهو كافر لتكذيبه. ولكن الشأن في من ترك الصلاة كتلا. فلذلك فيها مذاهب، مذهبان محفوران عن أهل العلم، أحدهما أن تارك الصلاة كافر لما ورد في شأنه كحديث هريرة وحديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الطب، في الحديث الآخر العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى أدلة أخرى كثيرة. مثل قوله تعالى في خطاب أهل الجنة إلى النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ومن قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلى غيا واد في جهنم. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يفسد، وتأول حديث هريرة وحديث ابن عباس بأن حديث جابر وحديث هريرة أنه من جنس الأحاديث الأخرى التي فيها تسمية بعض الذنوب كفرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلمين السوق وقتالوا كفر، ابنتان في الناس هما بهم كفر، ومن قال يا أخي يا كافر أو يا عدو والله فقد باء بها أحدهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد الكفار نظر بعضكم لقاب بعض. فإن هؤلاء إن من ترك الصلاة كسلا يؤمن بوجوبها ويؤمن بأنه عاصي وأنه مسيء وأنه ولكن والعياذ بالله بسبب الكسل وضعف الإيمان لا يؤدب. وتوسط قوم فقالوا: إن من كان يترك الصلاة دائما ولا يصلي أبدا، لا يصلي أبدا إلا مجاملة مع الناس نفاقا، يصلي نفاقا مع الناس صلى فقط لا إيمان، لا يصليها، فإنه كافر. وأما من كان يغالب نفسه يصلي ويخلي ويصلي وهو مع نفسه في يعني في كفاح فلا يكفر بتركه ما ترك منه، وإلا إن هذا فيه توسطه قول قوي عندي والله أعلم بالصواب، ولابن شيخ الإسلام كلام يتضمن هذا المعنى والله أعلم. أعد البيت: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكل ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا نعم فكلهم يعصي وذو العصي يصفح فكلهم يعصي يعني العصاة كلهم يعصي وذو العصي يصفح إذا شاء كلهم يعصي وذو العصي وهو الله تعالى يصفح ويعفو ويتجاوز إذا شاء على حد قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكقوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الرحيم وهو العفو الغفور، فهو سبحانه وتعالى عفو وغفور. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمراد هم تائبون، هذه الآية في حق التائبين، فمن تاب تاب الله عليه والتوبة مقتضية لمغفرة جميع الذنوب. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهي مختصة في أهل التوحيد يعني في من لم يتب في غير هي في حق غير التائبين. ففي سورة الزمر عم وأطلق وفي سورة النساء خص وقيد فخص التذكرة بعدم الغفران وقيد المغفرة بالمسيئة فيما دون الشرك وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا مطلق عام يشمل الكفر وما دون الكفر فمن تاب تاب الله عليه وعدا وحققا والله لا يغفر الذنوب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما. ولا تكثر نعم ولا تكثر ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يعصي. نعم الذكر بعد. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويصفح. يقول الناظم ولا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج الذين ظهر أوائلهم في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتالهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروجهم وأنه يقاتلهم أو الطائفتين بالحق فبقى العدل الصحيح يمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقاتلهم علي رضي الله عنه وبمن معه من الصحابة وغيره. ورأي الخوارج هو التكفير بالذنوب أي بدونه بما دون الشرك فيكبرون بالمعاصي بالكبائر ويزيد البلاء إذا اعتقدوا ما ليس بذنب ذنبا فحينئذ يكفرون من لم يذنب لاعتقاد بأنه مذنب وأن ذلك الذنب كفر فهذا رأي الخوارج هذا هو المذهب المشهور عنه التكفير بالذنوب. تقدمت الإشارة إلى ذكر مذهبهم وأنهم يكفرون على الكبائر يقولون إن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر خارج عن ملة الإسلام حلال الدم والمال وإذا مات من غير توبة فهو مخلد في النار مع الكافرين. ولهم شبهات منها مثل الأحاديث التي وردت بتسمية بعض الذنوب كفرا فأخذوا على أنه الكفر الأكبر وأهل السنة والجماعة عندهم إن الكفر الوارد بنصوص نوعان كفر أكبر مناقض لأصل الدين لأصل الإيمان وكفر دون كفر ويسمى أحيانا يسمى الكفر الثاني كفر دون كفر الكفر العملي ولكن التعبير عنه بأنه كفر دون كفر أو كفر أصغر أدق وأضبط. نعم ولا تعتقد رأي الخوارج إنهم مقال لمن يهواه يرضي ويخفى. إنه مقال لمن يهواه يرضي ويخفى. من يهوى هذا القول؟ مقال غبي، فإنه نعم ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويطرح. سبحان الله، يعني الخوارج ومن على شاكلة موسى وأهل البدع عموما هم متبعون للأهواء، يكون عندهم هوى، ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء لأنهم متبعون للهوى لا لهدى الله، متبعون لآرائهم لا تكون في عماهم وغيهم. وهذا هو الملاحظ من الذين يدعون ويجنحون إلى التكفير بالذنوب، تجدهم مندفع مع رأيه وهواه، متبع لهواه، لا يرعوي ولا يصل حجة ولا يرجع، لا يكاد يرجع. ولهذا الخوارج الذين ظهروا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كفروا علي وكفروا كل يعني كفروا أصحاب الجمل وأصحاب صفين وكفروا كل أولئك، كفروا جمهور المسلمين. وسار على قول على طريقتهم وراتهم، فلكل قوم وارث. فيجب الحذر من هذا المذهب الخطير، التكثير بالذنوب خطير. كما أن عدم التكفير لمن كفره الله ورسوله كذلك، فكلاهما انحراف عن سواء السبيل والصراط المستقيم. فالواجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، وأن لا يكفر ولا يخرج من دين الله من ثبت له حكم الإسلام ولم يقم عليه ولم يثبت عليه ما يوجب ردته، فلا بد من العدل، ولا بد من التوسط، ولا بد من الأناة. فالحذر من التساهل ومن التسرع، من الغلو ومن التفصيل، من الإفراط ومن التفصيل. فالمذاهب الباطلة كلها إما إفراط وإما تفصيل، كل المذاهب الباطلة لا تخرج عن هذين الحيزين، إما إفراط وغلو وتجاوز، وإما تفريط وتفصيل وتهاوش وتميز. هذا نسأل الله للجميع العفو والعافية والعصمة والسداد. ونترك بعض الأبيات للغد إن شاء الله. كم بيت؟ خمسة؟ ها؟ نعم حسبك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أليس الناس كلهم يوم القيامة تحت مشيئة الله؟ إذن فما الفرق بين صاحب الكبيرة الذي إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة، وبين المؤمن الذي له معاصي أليس كذلك تحت مشيئة الله؟ الله ما بعد فهمت السؤال. أليس السؤال مرة ثانية. يقول أحسن الله إليكم: أليس الناس كلهم يوم القيامة تحت مشيئة الله؟ إذن فما الفرق بين صاحب الكبيرة الذي إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة برحمته وإن شاء عذبه وبين المؤمن الذي له معاصي أليس كذلك تحت مشيئة الله؟ والله ما الخلق كلهم في الدنيا والآخرة كلهم بمشيئة الله، لكن هناك من حكم الله وبين حكمه في الدنيا أو حكمه في الآخرة حكما يعني حاسما ليس فيه يعني غير قابل يعني للتغيير لحكمه سبحانه وتعالى به حكما مبرما ففي الدنيا تعالى كل شيء بمشيئة الله، لكن نقول من تاب توبة نصوحة نقول فيها هذا يعني يغفر له وله تحت مشيئته، يمكن الله يغفر له يمكن لا يغفر، لا هذا قد حكم الله ووعد الوعد الذي لا يخلف انه يتوب عليه ويغفر له، فمن تاب توبة نصوحة أبدا، نقول من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه ولا بد، لأن الله تعالى وعده ووعده بأن يتوب عليه وعدا مطلقا غير مقيد، لكن من لم يتوب ألا يجوز أن يغفر الله له؟ يمكن أن يغفر الله له لأسباب أخرى؟ يمكن تقول يمكن وتحت مشيئته يجوز. طيب المشرك في الدنيا يمكن نقول الله يغفر له؟ أبدا، ما دام مشرك فالمغفرة عليه حرام، ولهذا هل يجوز أن تقول اللهم اغفر لفلان المشرك اللهم اغفر له؟ لا، لكن العاصي ممكن تقول اللهم اغفر له، هذا في الدنيا. سبحان الله، بعض الأسئلة السرية في الآخرة نفس الشيء، من حكم الله بخلوده في النار وهو مخلد في النار وهو بمشيئته، ما في شيء يخرج عن مشيئته، ومن حكم بأنه يدخل الجنة، يعني من كان من أهل الإيمان والتقى الذي لا يستوجبون ولم يرتكبوا ما يقتضي عذابهم، هؤلاء إلى الجنة، إلى الجنة من أول وهلة، ويبقى اللي بين ذلك أهل المعاصي، هؤلاء هم الذين تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم فقدر ذنوب ما أخرجهم من النار بمحض رحمته أو بما يجعله في قلوب من شاء أن يأذن له بسبع من الأنبياء والملائكة والصالحين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الأشاعرة يقولون العبد ليس له إرادة وإنما له كسب، فماذا يقصدون؟ الأشاعرة هم معدودون في طوائف الجبرية، يعني يثبتون القدر ويغلون في ذلك، فيقولون إن الأفعال إن العبد ليس له فعل لكن كسب، والكسب يقول العقلاء إنه ما له حقيقة على الكسب، الكسب يقولون هو أصول المقدور عند القدرة الحادثة. قدرة العبد قدرة حادثة مخلوقة قدرة العبد، فحصول الفعل عند القدرة هذا كسب، لأن الأشاعرة هم من نفاة تأثير الأسباب، من نفاة تأثير الأسباب المسببة، فعندهم من قدرة العبد ليس لها أثر في فعله، ما لها أثر، لكن يحصل الفعل منه عند قدرته، يحصل الفعل منه عند قدرته لا بقدرته، بمعنى انها مؤثره في حصول الفعل. وهذا يرجع الى اصل كبير وهو نفي الاسباب، فعلى مذهبهم انه ان النار لا تحرق الحطب، لكن اذا ولدت النار احترق الحطب، يعني مضحكات انكار الاسباب مضحك. طيب الشبع يحصل لا بالاكل لكن عند الاكل، اذا انت اكلت وراءك يعني الشيء في بطنك حصل الشبع، لكن لا بتاثير هذا الاكل، الله يخلق الشبع عند حصول الاكل. فلسفات رديئه، ولهذا قال من قال من العلم ان انكار محو ان تكون الاسباب واسباب النقص في العقل، المعقول الكلام هذا معنى قولهم ان الافعال خلق لله وكسب من العباد. نعم الله احسن الله اليكم. يقول هل العلمانيين كفار وكيف يعرفون؟ والله ما ندري، هذا يرجع الى تفسير العلماني، تفسر العلماني ونعلم. فان كان العلماني كما يقال انهم المنافقون الذين يعني ينكرون التدين اصلا، ينكرون الدين، ينكرون الدين وينكروا يتظاهرون به وفي الاسلام، فالمنافق كافر الذي يظهر الايمان ويؤمن في الكفر. وان كان ايضا العلماني هو الذي يقول ان الدين ما له علاقه بالسياسه والاقتصاد وكذا، انما الدين بس دينكم يا ربك في المسجد صلاه وبس، يعني دين الله ما له علاقه في تنظيم في كسب المال وصرف المال واداره مثلا المجتمع او تنظيم العلاقه مع الاخرين، ما له علاقه. فهذا ايضا كفر، هذا كفر، لان هذا جحد لاحكام كثيره في دين الاسلام مشتمل على أنظمة عظيمة في تنظيم نظام الأسرة ونظام المجتمع ونظام السياسة ونظام الدولة ونظام وعلاقة وتنظيم علاقات الدولة، يعني كل هذه الجوانب يجب تحكيم الشريعة فيها. فمن قال إن الشريعة ناقصة وقاصرة ولا علاقة لها بهذا فقد حصر دين الله في بعضه، فآمن ببعضه وكفر ببعض. هذه حقيقة حال العلماني على هذا التفصيل. عندك شيء؟ أحسن الله إليك. يقول هل ثبت في السنة اسم رضوان وعزرائيل؟ ما علم أبد، ما ثبت. نعم أحسن الله إليكم. سؤال تكرر يقول الذي يغرق في البحر أو تأكله السباع هل يجري عليه حكم أحكام القبر؟ أي والله تجري عليه أحكام القبر كما يشاء الله، قدرة الله شاملة. أنت رزق أو استشعر كمال قدرة الله ويبتهي كل شيء، تنتهي كل الشبه والوساوس والاحتمالات. إن الله على كل شيء قدير. يجيب اقرأ كلام ابن القيم في هذا المعنى، وأن يعني ما يكون في القبر يتناول، ما في مفر، وإلا ذاك الذي أمر أولاده أن يحرقوه يحرقه يريد التقرب في زعم جاهل بقدرة الرب. فأمى الله البر فجمع ما فيه والبحر فاجتمع. فسأله ربه ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رسول. فغفر الله له مع جهله بقدرته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة ما ورد في التنين الذي يكون في القبر، وما ورد أن بعضهم يصلي في قبره؟ والله ما أدري التنين الذي ورد في القبر، لا أدري ما أدري الآن. يعني هي مسألة أهوال القبور وأحوال القبور، هي أحاديث كثيرة ما تصح، يعني ما تصح، لكن يذكرها العلم يعني من باب الترهيب، الترهيب والتخويف لحمل الناس على طاعة الله والحذر من معاصيه. وجاءت فيه نصوص صحيحة. فالمهم الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض العامة: العبد مسير وليس مخير، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا تقل مسير ولا مخير، فكل من الكلمتين فيه احتمال. قل العبد ميسر لما خلق له، وله مشيئة واختيار، له مشيئة واختيار وهو ميسر لما خلق له. فالواجب الاعتصام بألفاظ النصوص. أما مسير فمسير تحتمل القول بالجبر، ومخير تحتمل القول بمذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يتصرف بمحض مشيئته منقطعة عن مشيئة الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أحسن الله إليك يقول: هل لا تفضلتم علينا بذكر بعض الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر وكذا الإيمان بالقدر؟ لا إله إلا الله. الإيمان بالقدر يثمر الإيمان بكمال ربوبيته وأنه تعالى رب كل شيء، وهذا يورث تعظيمه سبحانه وتعالى والشعور بأنه لا خروج لشيء عن ملكه وقدرته وربوبيته، فهو رب كل شيء ما شاء كان وما لم يشاء. ويثمر التوكل على الله، لأنه سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده الخير والعطاء والمنع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويورد كذلك الصبر على المكاره. الإيمان بالقدر من ثمراته الصبر على المكاره، لأن العبد إذا استشعر أن هذا جرى بقدره سبحانه وتعالى أوجب له أن يصبر. وفي الحديث: وإنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فسر على الطريق، توكل على الله، افعل الأسباب، افعل الأسباب، خذ بالأسباب النافعة واحذر من الأسباب الضارة، متوكل على الرب مؤمنا بأنه لا يصيبك إلا ما تصيبك، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إلى فهل من ثمرات الإيمان بالقدر الثمرات في العملية، التوكل والصبر، التوكل على الله رضا الأمور إليه، والصبر على أقداره، واستشعار عظمته بعموم ربوبيته تعالى. كذلك الإمام اليوم الآخر يبعث على الاستعداد، إذا تذكرت اليوم الآخر والقيامة والنشور، هذا يوجب للعاقل الاستعداد، استعداد للقاء الله. والقرآن يرشد إلى هذا، إنما يذكر الله بما أعد الله العاملين من خير وشر، إنما يذكرهم ليأخذوا بأسباب النجاة ويحذروا من أسباب العذاب والهلكة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. الإمام باليوم الآخر قال بس عقيدة من داخل بس، لا، كل الأمور العقدية فيه، فالأصل إن لها آثار، الأصل إن لها آثار عملية على القلب، توجب خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة، وثم تظهر آثار هذا الأحوال القلبية تظهر على الجوارح آثار عملية. إذا الإنسان تذكر يعني ثواب الله، لماذا المجاهدون يضحون بأنفسهم؟ الواحد منهم يبذل مهجته ونفسه ويدع كل ما الدنيا وراءه، ما الذي حمله؟ ما الذي حمله على هذا؟ حمله الإيمان بوحد الله الصادق. ألف النظر يتوجه لقتال المشركين وهو يقول إني لأجد ريح الجنة من دون يوسف، لكن ضعف الإيمان هو الذي أقعدنا، ضعف الإيمان هو الذي أقعدنا. نسأل الله أن يمن علينا بالثبات على دينه، وأن يمن علينا بتحقيق الإيمان والتحقق بالإيمان، إنه تعالى عن كل شيء قدير، وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويقضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله وعلى آله وصحبه. هذا البيتان أخرهما الشارح، ذكرهما بعد ذكره لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، كما في الأبيات التالية. تقدم القول في قول الناظم: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويقول. قدم أن الخوارج إحدى الفرق القديمة التي ظهرت في القرن الأول في عهد الخلافة الراشدة في عهد علي رضي الله عنه، في مقابلهم الشيعة أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، اخترقوا ومرقوا من الدين، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه: أمركم معلقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. وقولهم معروف، قولهم الذي عرفوا به التكفير بالذنوب، وقد يعتقدون ما ليس بذنب ذنب فيكفرون به. فمرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. هذا قول، والناظم يحذر من رأيهم ومذهبهم الباطل، ولا شك أنه مذهب باطل خبيث. فيه إفراط، فيه إفراط في يعني الكراهة، كراهة المعاصي والتحذير من المعاصي وبغض أهل المعاصي. أفرطوا حتى أخرجوا العاصي من الدين، بل أدخلوه في الكفر. أما أشباههم من المعتزلة فتقدم أنهم أيضا وافقوهم وقاربوهم، لكن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزل بين المنزلتين، له مؤمن ولا كافر. فقدم أن لهم شبهات كثيرة وأجاب عنها العلم، مثل الحديث التي فيها اسم الكفر على بعض الذنوب، مثل الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومثل النصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الناس لفعل من الأفعال. وضدهم وخلافهم المرجع على النقيض، فبينهم تقابل. ولهذا أتبع الناظم هذا فقوله ولا تقول مرجيا، تقول مرجيا تشديد هذا لمراعاة الوزن، أو تقول مرجئا ويصلح يحصل المقصود، ولا تقول مرجئا لعوبا بدين. لعوب صيغة مبالغة من اللعب، لأن المرجع لأن الإرجاء يؤدي إلى التهاون في الدين. يعني مذهب الخوارج من وجه أفضل من مذهب المرجع، خصوصا يعني الغلاة لعوبا بدينه. نعم. ألا كل ألا إنما المرجي بالدين. لا. عندكم يمكن بدينه لا جدي ما يستطيع بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يلعب المزح. معروف إنه الدعابة والضحك والتسلية في هذه العظيم مذهب المرجئة على ما فيه من البدعة والضلالة هو خير من مذهب المرجئة الغلاة الذين حقيقة قولهم إن الذنوب لا تضر، لا يضر، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. خلص. والمرجئة طوائف كبيرة، لكن المشهور مشهور منهم طائفة مرجئة الفقهاء، يسمونهم مرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون الأعمال، يوجبون الطاعات ويحرمون المحرمات. فهؤلاء مرجئة الفقهاء مثل أبي حنيفة ومن قال بقوله، مرجي الأصل أنه مرجع من أرجعه إلى آخره، ويقال مرجي ومرجع بالهم، ومنه أرجه وأخاه أخره أرجه. و الطائفة الأخرى مرجئة الجهمية، قدم النجام ينتحي ثلاث بدع شنعاء: الجبر والإرجاء والتعطيل. وهو أشهر بالبدعة الأخيرة، هو أشهر جام أشهر بتلك البدعة، هو إمامها وهو الناشر لها بدعة تعطيل، تعطيل الرب على السماء والصدق. ويظهر هذا أيضا فيما يتعلق بمسمى الإيمان، فالناس لهم فيه مذاهب مسمى الإيمان، فعند جهم إن الإيمان هو المعرفة، فمعرفة الإنسان للخالق يعني اعتراف بوجود الله هذا هو الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو الإيمان المعرفة. وهذا من أعجب العجب،